مو موجود الآن. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%. على من؟ على صاحب السؤال. نعم. وبعد، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث جلست بالمستشفى أكثر من شهرين، وجسمي لا يساعدني على الصيام حيث أن رمضان أتعم من صيامه كثيرا لولا مساعدة ربي جل وعلا. أرجو أن تجد حلا، حيث أنني عندما صدمت السيارة لم أكن متعمدا بل هو الذي طلع عليه، وكذلك لم تكن سرعتي الجنونية. جزاكم الله خير. هذا السؤال سمعتموه، وخلاصة أنه صدم رجلا خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حكم عليه ب25% من الدية، ولكن أهل الدية تنازل فبقي عليه حق الله عز وجل وهو صيام شهرين. فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصوم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال في كفارة القتل إن فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام. بعده فضيلة الشيخ أجزل الله مثوبتكم وجزاكم الله خيرا، نحب أن نسأل عن وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية فما هي وما هو الضابط لاستخدام وسيلة ما؟ نرجو التكرم بالتفسير. نحن أجبنا عن هذا، ويمكن أن يكون الجواب عند أصحاب التسجيلات، ممكن أن ترجع عليه إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يذهب إلى ساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا؟ ولو قابل ساحرا ولم يقصد الذهاب إليه وأخبره أنه مسحور، هل يصدقه أم لا؟ أولا، السحر لا شك أن له أثرا في الإنسان، أثرا في العقل، وأثرا في البدن، وأثرا في الإحساس. ولهذا لما ألقى السحرة سحرهم أمام موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أن هذه الحبال والعصي تسعى، يعني أنها تمشي وتركض. فالسحر لا شك أن له تأثيرا، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع التوهم فكلما أصابه من شيء قال إنه سحر، حتى إن بعض الناس يزكم فيقول هذا الزكام سحر، وهذا خطأ. لكن على كل حال، إذا تبين أثر السحر على الإنسان بأثر ظاهر فقال له فصادفه ساحر وقال إنك مسحور، فلا يعتمد على قول هذا الساحر، ولكن يعتمد على ما في، على ما حصل له من آثار السحر، ويكون قول الساحر يكون هذا قوله مؤيدا. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة على سطوح الحرم المدني علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح، الحرم المدني نعم فتحت هذه الأيام الأخيرة سطوح نعم، على كل حال الصلاة على السطوح في الحرم المدني كالصلاة على السطوح في الحرم المكي، وكذلك في بقية المساجد، أي أنه لا بأس بذلك. وأما اتصال الصفوف فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء أن يبدأ أولا بالمكان الذي فيه الإمام، فلا ينزل إلى القبوات ولا يصعد إلى السطوح، إلا إذا وجد أن المكان الذي فيه الإمام قد ملئ. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، لدي سؤال مكتوب في ورقة وهو لديكم فيما يتعلق بيني وبين زوجتي. وش اللي حصل؟ موجود يا شيخ، اذكره لأنه طويل المعنى. هذا طويل، أعطنا الخلاصة عشان يجيب عليه. حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وإذا كنت تحب أن يكون حسب الورقة ففي المسجد العصر إن شاء الله. طيب طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان؟ المذي نعم يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة. المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان، لا يفسد الصوم. نعم، إذا قلنا لا يفسد لا يوجب القضاء، هو غالبا لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان شهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمدى فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في كتابكم نبذة في العقيدة الإسلامية في الرد على منكر عذاب القبر. نعم. ذكرتم رد من الشرع والحس والعقل. نعم. ثم رد آخر بدون غير معنون. قالوا أما اعتمادهم فيما زعموا على أنه لو كشف على الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لما تغير بساعة واضيق، ثم رد من وجوه أربعة. ثم كيف يعنون لهذا الرد؟ يعني ماذا العقل والحس والشرع؟ هذا هو الحس. إعادة الحس مرة ثانية ولا كيف؟ نعم نعم، ما يحضرني الآن السياق والله إذا نحتاج إلى وقت. طيب. شيخ عفى الله عنكم، بعض طلبة العلم ذكر أن نقل الفتوى عن المفتي لا تجوز إلا بأربعة شروط، فقال لابد أن يعرف دليله، أولا يعرف الحكم حكم في المسألة، ثم يعرف الدليل، ثم يعرف وجه الاستدلال، ثم يعرف الجواب عن قول من خالف إذا كان في المسألة خلاف، وعزى هذا القول لابن القيم، فهل هذا صحيح؟ ثم إذا كان صحيح يعني كيف توجيهه؟ أولا يقال لهذا الناقل عن ابن القيم أثبت ذلك عن ابن القيم، لأنه ما أكثر الذين يقولون جاء في هذا حديث مع الرسول أو جاء كلام عن السلف أو جاء كلام عن بعض العلماء ثم يكون متوهما في نقله، فيقال أرنا كلام ابن القيم، لأن كلام ابن القيم ربما يكون على غير الوجه الذي فهمه. ثم إذا صح هذا عن ابن القيم فإنه غير مسلم، لأن الناقل ليس مفتيا على حسب فتوى المفتي، فهناك فرق بين أن يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا فيكون ناقلا، وبين أن يسأل هذا الذي استفتى العالم ثم يفتي بدون أن نسبه إلى العالم. هذا هو الذي يحتاج إلى أن الإنسان يعرف الدليل والاستدلال ويكون كالمجتهد تمام. فهناك فرق بين نسبة القول إلى العالم وبين أن يفتي به اعتمادا على قول العالم بدون أن ينسبه له. فالأول مخبر ناقل وليس فيه شيء إلا أن يتأكد أن المفتي قال كذا وكذا، وأما الثاني فيعتبر مفتيا مجتهدا، والمفتي المجتهد لا بد أن يعرف الدليل ويعرف الاستدلال ويجيب عن أدلة المخالف إذا كان هناك مخالف. فأنت أولا طالبه بما ذكر ابن القيم، ثم بعد ذلك الحكم في المسألة كما قلت لك. هناك فرق بين الإخبار يعني بين فلان أفتى بكذا وبين أن يفتي الإنسان على أنه مستقل بالفتوى، فهذا يكون مجتهدا حكم المجتهد. نعم. عفى الله عنك، تصاب بعض الحيوانات بأمراض أو حوادث أو تهرم على ملك عند الإنسان على ملكه من المأكولة وغير المأكولة، فهل إذا كانت تتألم شديدا أو فيها مرض يخشى من العدوى هل ينبغي قتلها أو تركها؟ إذا كان عند الإنسان حيوان مسؤول عنه هو لكونه في ملكه أو في حوزته، ثم أصيب هذا الحيوان بمرض لا يمكن الانتفاع به مع هذا المرض، فلا بأس أن يقتله، لأنه في هذا الحال سيكون عبئا عليه وسوف نلزمه بالإنفاق عليه، فيكون في ذلك إضاعة للمال لأنه ينفق على شيء لا يستفيد منه. فعلى هذا نقول لا بأس أن تقتل هذا الحيوان إذا كان مريضا لا تنتفع منه، أو كان يخشى منه عدوى ضارة بالحيوانات الأخرى، هذا إذا كان تحت مسؤوليتك. أما إذا كان خارجا عن مسؤوليتك بأن يكون هناك حمار أو كلب أو دابة في البر ليس لك عليها ولاية، فدعها حتى يقضي الله بها أمرا كان مفعولا. لا، أما المسؤول الرسمي عن مراعاة الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مريض في رمضان، وبعد رمضان شوفي شوي شخص انه زين حالته، ممكن الصيام عليه ايام في رمضان وهو اثناء رمضان مريض. ساعد السؤال. مريض في رمضان. نعم. بعد انتهى رمضان خف، شاف نفسه انه خف وزين. نعم. قال بصوم لان عليه ايام رمضان. نعم. صام جرب يوم وشاف نفسه انه تعبان. نعم. يتعب شوي من الصيام. نعم. قال ان شاء الله غادي الاول براد غادي نكمل الصيام. قال البراد يعني شاف بس. نعم. اراد الله واستفى الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على اساس انه خفف. نعم. هل يقضي عنه وليه او والمرض هذا قديم فيه؟ اي قبل رمضان. لا يعني منه مده مثلا مطاول السكر مريض في السكر ولا وحصل له هذا بارك الله فيك يطعم عن كل يوم مسكين، لان تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله، فان السكر اعاذنا الله واياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكين. فهذه السنه كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنه 29 يوم، فيطعم 29 فقيرا. ما عليه الا اليوم، كل يوم له مسكين 12 يوم يطعم 12 مسكين. نعم. عفى الله عنك، ما حكم حجم يطعم عنه 12 مسكين؟ نعم. ما حكم حجم من لا يصلي؟ أما سمعت كلامنا قبل؟ الكافر لا يصح حجه ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرم، فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، يعني ما كان داخل أميال الحرم لا يجوز دخوله، يمنع منه. فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي يعرفون أنه لا يصلي، فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة، ولا صح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن رأينا في عامة المسلمين في داخل البلاد وخارجها شبه إعراض عن دين الله عز وجل، لا يعلمونه ولا يتعلمونه، ونقع بإحراجات كثيرة منهم في مسائل بسيطة في الدين لا يسوغ لمسلم أن يجهلها، فيعني كيف نتعامل مع هؤلاء وهل هم معذورين شرعا ومن عليه المسؤولية تجاه هؤلاء؟ الواجب عليهم أن يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه، فيتعلمون من أحكام الطهارة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصلاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الزكاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصيام ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الحج ما يحتاجون إليه، لا بد يجب عليهم، وهذا العلم فرض عين كما قاله العلماء، فهم الواجب عليهم أن يسألوا. ووسائل تحصيل العلم اليوم واللاحم سهلة، فالمواصلات ميسرة والاتصالات ميسرة، المواصلات بالسيارات المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين، والاتصالات كذلك ميسرة، الهاتف موجود، يتصلون بالعلماء ويسألونهم، فهم في الحقيقة غير معذورين. ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكثر فيها الجهل حتى يعلموهم أمور دينه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوه، وأمر مالك بن حويرث وأصحابه أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم. فهنا واجبان، واجب على العامة وواجب على العلماء. أنا أقصد أنهم يتقنون أمور الزراعة، أمور الصناعة، أمور الأهوية، يتقنون أمور دينهم، لكن أمور الدين قد تعرف بالتجارب، أمور الدنيا قصد، هم يتقنون أمور دنياهم، لكن أمور الدنيا تكون بالتجارب، ربما يعرفون بالتجارب، وربما يكونون حريصين على أمور الدنيا أكثر من حرصهم على أمور الدين. فضيلة الشيخ، أحد الأخوة كان يعني يضع أمواله في البنك، والحمد لله بفضل الله عز وجل تاب من ذلك، وكان يعني من الأسهم، يقول أحد الأسهم كان ب100 ريال وخسر هذا البنك، وكان ب80، رجعوا له يعني عادوا أقل من ماله من رأس المال، ويعرف أنه إذا تاب يعني له رأس ماله، ولكن قبل ذلك وزعوا أرباح ب5 ريالات من يعني ما وصل ل100، أخذ الأرباح، يقول هل يتخلص من الخمسة هذه أم تكون ضمن يعني رأس المال؟ الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة، لأن هذه الخمسة في وقتها تعد زيادة، تعد ربا، ما هي أرباح، هي خسارة، فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلصا منها، لا تقربا إلى الله بها. نعم. وإذا كانت في حين توبة يعني أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة نفس الشيء، مدام لأن مدام خسر الآن معناه أنه قبل، معناه أن هذه الزيادة كانت قبل أن يحصل فيه النقص من وراء. فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على المصلي، وكيف أرد المصلي إذا سلم عليه؟ السلام على المصلي لا بأس به إذا لم تخشى أن يشغله ذلك، أن يشغله ذلك عن صلاته، أو أن تفسد صلاته برد السلام عليك، لأن من العامة من لا يعرف، ربما إذا قلت السلام عليك قال عليكم السلام، والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخلص من صلاته ثم تسلم عليه، هذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء اذهب ولا تسلم. أما كيفية الرد، فالرد باليد فقط، ترفع يدك هكذا إشارة إلى أنك قد فهمت، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية. نعم. هل أفضل يا شيخ في هذا الزمان دفع الأضاحي إلى بلد فقير أم ذبحها هنا أفضل؟ بارك الله فيك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، وهو دفع قيمة الأضاحي إلى بلاد فقيرة ليضحى بها هناك، فإن بعض الناس يفعل هذا، بل يزيد على ذلك أنه يضع دعاية في الصحف أو غير الصحف لحث الناس على بعث الأضاحي إلى بلاد أخرى، وهذا يصدر في الغالب عن جهل، عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي. المقصود بالأضحية الأول، المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، فإن الذبح من أكبر العبادات، بل قرنه الله عز وجل بالصلاة، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على القول بأن النسك هنا الذبح، فالذبح نفسه عبادة لا يمكن أبدا أن تحصل إذا أرسلت الدراهم إلى بلاد أخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا أن الإنسان إذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها. وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل، وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء، فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجبا أم مستحبا. رابعا أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين عوضا عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة. ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي، وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام كتجنب الشعر، الأخذ من الشعر مثلا. سادسا أو سابعا نسيت، نعم لا السادس أو السابع، أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. إذا كانت الأضحية في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على طاعة، فإذا أرسلت تراهم ما الذي أدراهم بها فتفوت هذه الشعيرة. فنقول من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك، لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت في هذا الأمر. ثم إنه أيضا السابع أن الناس يبدأون ينظرون إلى الأضحية نظرة مادية فقط، وهي طعام الجائع، وهذا أيضا ضرر. وقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن له التقوى منكم. وإذا كنت صادقا في أن تتعبد لله بالأضحية وأن تنفع إخوانك المسلمين فضحي في بلدك وأرسل الدراهم والأطعمة والأكسية إلى البلاد الأخرى، ما الذي يمنعك؟ لهذا أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن تبينوا الناس أن هذا خطأ، وأن لا يصرفوا ضحايا وأن لا يصرفوا قيمة ضحاياهم إلى البلاد الأخرى بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هديا. وأما توكيل علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس في حاجة إلى أن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ما ترك الأكل منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس. ويقال مثلا: ما هو المقصود اللحم أن الفقير ينتفع به؟ أهم شيء إيش؟ التقرب لله بالذبح الذي جعله الله قرين الصلاة. وأنت لا تمنع من نفع إخوانك، ترسلهم دراهم ما في مانع. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا لأنه أذن، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؟ كيف يتراخى في أدائه مع وجوبه عليه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه فيما بعد؟ أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره، هكذا إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المسلمون، إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أيها المسلمون، إن من تمام رحمة الله ومن حكمته البالغة أن جعل للفرائض حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها. فمن شروط وجوب الحج البلوغ، ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني بشهوة أو احتلام، تمام 15 سنة، نبات شعر العانة. وفي الإناث يحصل البلوغ في حقهن بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى ولو لعشر سنوات فإنها بالغة. أما من لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، ولكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه حينئذ، فهو كرجل تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار، فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. وحينئذ ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أيسر، هل يجعل الصبيان من ذكور وإناث يحرمون أو لا يحرمون؟ فإذا كان يخشى من المشقة عليه أو عليهم كما يوجد في هذا العهد، فإنه لا ينبغي أن يحججهم، لأن في ذلك مشقة عليهم وعليه، ولأنه ربما يؤدي إلى المرض أو الهلاك. ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله عز وجل شرط ذلك في قوله: من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه، ولو مات فإنه يلقى ربه بإسلام لا نقص فيه، لأنه غير واجب عليه الحج، فالاستطاعة بالمال أن يملك. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات